الليل ملين انا قلبي عايل مستني والله تطل تطلع من الشباك لو خالو قصة ما تبص بصة ده النبي وصى على سبع جرار انا روحت تلعب والدنيا ودعت وانت تملي سايب قلبي في النار ما اقدرش اروح الا لما اصبر الله اسمران ده انا قلبي عبر مغرم صواب والشوق جواني ما اقدرش والدنيا ورعا وانت تملي